إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، صلى الله على النبي، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة السابعة من محاضرات تقريب علم الفرائض، والليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع محاضرة ميراث الإخوة والأخوات لأم، ميراث الإخوة والأخوات لأم إن شاء الله. لو في وقت نتكلم أيضا عن ميراث الأخت الشقيقة، لو إن شاء الله لو موسى. نقول ميراث الإخوة والأخوات لأم، خاصة قد نص عليه كتاب الله تبارك وتعالى، وفرض الله تبارك وتعالى لهم فرضا في كتابه ميراث الإخوة والأخوات لأم، وهؤلاء نص الله تبارك وتعالى عليهم وخصهم بالفرض، لأنه لا يخفى على علم حضراتكم أن الوارثة قد يرث بالفرض أو يرث بالتعصيب، أي يرث ما تبقى من التركة، ولا شك أن الأعلى والمقدم قدرا هو الذي يرث بالفرض. لما؟ لأن الذي يرث بالفرض لا يحجب بحال، لا يحجب بحال، على خلاف على تفصيل بين الحجب نقصان وحجب حرمان. أما الذي يرث بالتعصيب في بعض الأحوال قد لا يبقى له شيء، وهذه الكلام فيه تفصيلات كثيرة. المهم الكلام هنا عن الإخوة والأخوات لأم. هناك عندنا أنواع وأقسام ثلاثة. عندنا هنا الأعيان، بنكتب ولا عندنا الأعيان و الأخياف والعلات، دي أقسام وأنواع الإخوة الثلاثة. الإخوة الذين بينهم رباط الأخوة أقسام ثلاثة. الأشقاء اللي هم بيسموهم الأعيان، هم الذين يشتركون في أب واحد وأم واحدة، هم الأشقاء، يطلق عليهم الأعيان لأنهم أفضل أنواع الأخوة، أن يشتركوا في أم واحدة وأب واحد، يطلق عليهم الأعيان. وإذا كانوا مشتركين في الأب فقط، في الوالد أبوهم واحد وأمهم مختلفة، كمن تزوج أكثر من امرأة وأنجب من هذه وهذه وهذه، فهؤلاء اشتركوا في أب واحد وأمهم مختلفة، هؤلاء يطلق عليهم العلات. وضرب في الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات. ووجه الشبه هنا أن النبي شبه العقيدة التي هي واحدة بين الأنبياء بالأب، واختلف الشراء باختلاف الأمهات، هذا في نوع تشابه. أما إذا كانوا أي الإخوة والأخوات مشتركين في الأم دون الأب، كامرأة تزوجت من رجل فمات فتزوجت من آخر، أو تزوجت من رجل فطلقها فتزوجت من آخر فأنجبت من الأول ومن الثاني، هؤلاء اشتركوا في أم واحدة واختلفت آباؤهم، هؤلاء يطلق عليهم الأخياف. الأخياف، وأصل كلمة الأخياف قالوا هو الفرس له عينان بينهم اختلاف في اللون. المهم عندنا الأخياف والأعيان والعلات. كلامنا عن الإخوة والأخوات لأم. إخوة وأخوات لأم يعني هند التي تزوجت من زيدا من زيد آسف تزوجت من زيد فمات أو طلقت فتزوجت من عمرو وأنجبت من زيد وأنجبت من عمرو، فأبناؤها من زيد ثم من عمرو هؤلاء اتفقوا في أم واحدة وأبائهم مختلفون، فهؤلاء يطلق عليهم الإخوة والأخوات لإيه؟ لأم. أنا بحاول يعني إيه نعطي أمثلة لتقريب ما يمكن تقريبه. واضح كده يعني عرفنا يعني إيه إخوة وأخوات لأم. ميراث الإخوة والأخوات لأم ورد في سورة النساء بالتنصيص والتفصيل، ولهم فرض في كتاب الله. كده نرجع للمصحف كده لو سمحتم عشان محتاجين هنا تدبر آيات المواريث، ونقرأ قوله تعالى عن ميراث الإخوة والأخوات لأم. قال تبارك تعالى بعد أن ذكر نصيب الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، قال عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة، أي رجل مات وسوف توزع تركته كلالة، أو امرأة أي امرأة ماتت وتوزع تركتها كلالة. ما معنى الكلالة؟ الكلالة لها تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. في اللغة الكلالة ها الكل لام كاف ولام مشددة. الكل هو التعب والإعياء والضعف. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ها وهو كل على مولاه. الكل هو الضعيف الذي يكون عبئا على سيده. فالكلالة أصلها من التعب والإعياء والضعف، هذا أصل الكلمة. وفي الاصطلاح ميراث الكلالة أن يموت زيد ولم يترك ولدا ولا والدا. أن يموت زيد أو تموت هند ولم تترك ولدا ولا والدا. لم تترك ولدا وإن نزل، لم تترك ابنا أو ابن ابن، ولم تترك أبا وإن عال، لم تترك أبا ولا جدا. وكذلك أن يموت زيد ولا يترك ولدا ولا والدا. فتعريف الكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد، أو لا ولد لها ولا والد، لا أصول ولا فروع. وهذا وجه المناسبة، وكأن الذي مات ولم يترك ولدا ولا والدا فهذا يطلق عليه الكلالة. فهذا الذي مات ولم يترك لا أصلا ولا فرعا يطلق عليه الكلالة، أي لضعف أمره ما ترك أصلا ولا فرعا. فهنا من هنا يطلق عليه كلالة لضعف أمره وضعف حاله، لأنه مات بلا ولد ولا والد. هذا هو معنى ميراث الكلالة. نعود إلى الآية، نعود إلى الآية. قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. لو سمحتم نبص في الآية. وله أخ أو أخت. هنا هذه الآية المراد بالأخ والأخت هنا هو الأخ لأم أو الأخت لأم بالتحديد، ليس الأخ الشقيق ولا أخ الأب، ها، وليست الأخت الشقيقة ولا الأخت الأب، بل المراد بالأخوة هنا بالإخوة والأخوات هم الإخوة والأخوات لأم. فيكون معنى الآية أن لو مات زيد وليس له ولد ولا والد وله إخوة وأخوات لأم، فلكل واحد منهما السدس. لو كان مثلا أخ لأم واحد واحدا يرث السدس فقط، وإن كانت أخت لأم واحدة ترث السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. تأملوا، فهم إيه؟ شركاء. بمعنى إيه؟ بمعنى الذي يموت عن أخ الأم وأخت الأم، هنا لا يقال للذكر من صحاب الأنثيين، بل يرث بالسوية، وهذه أحد الحالات التي التي يأتي فيها يعني مخالفة لأصول المواريث. من أصول المواريث أنه إذا وجد في التركة ذكر وأنثى في نفس الدرجة، ها يكون إيه؟ يكون للذكر ضعف نصيب الأنثى، كالابن والابنة، كالأخ، كالابن والابنة، كالأب مع الأم، ها كالأخت الشين شقيقة مع الأخ شين. فكل ذكر وأنثى في نفس الدرجة، كل ذكر وأنثى في نفس الدرجة من أصول المواريث أن يرث الذكر ضعف الأنثى، إلا في هذه الحالة، في هذه حالة خاصة، وجدنا أخا لأم وأختا لأم وارث الميت، فهنا يكون شركاء بالسوية، يقتسم الثلث 1/3. نعود إلى الآية. إذن الآية هذه الآية 12 من سورة النساء تحدثت عن ميراث الكلالة، تحدثت عن ميراث الإخوة والأخوات لأم. ففهمنا من ذلك أن الكلالة ما معناها؟ الكلالة الذي يموت ولا أصل له ولا فرع له. فإن كان له كما ذكرنا كما قال عز وجل وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. وهنا يسأل سائل، سيسأل سائل وين دليلكم، أين دليلكم على أن هذه الآية التي ذكر فيها الأخ والأخت أن المقصود منهم هي الأخ الأم والأخت الأم؟ الآية أطلقت لم تقل لأم، إنما قالت ولو أخ أو أخت، فلم يذكر أنهم لأم. وين الدليل على تخصيص ذلك بالأم؟ نقول والله الموفق، الكلالة ذكرت في كتاب الله في مسائل المواريث في موضعين. درس النهاردة ليس بالسهل، ولكنه يحتاج إلى تركيز وانتباه، يسمع مرة مرتين، وهو يسير بفضل الله لمن تدبر وركز وسمع وكتب. مجرد السماع العابر هذا لا يصلح للمواريث، هذا يصلح للقصص، ونحن لا نقلل من شأن القصص في الشرع، ولكن أنا أقصد أن لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. العلم له آلات حتى يصل أصحابه إلى فهمه. نقول الله أعلى وأعلم، سيسأل سائل ويقول أنتم تقولون أن هذه الآية، الآية 12 من سورة النساء، ذكر فيها الأخ والأخت، وقلتم أن المقصود بها الأم، طب من أين هذا الدليل؟ نقول والله أعلى وأعلم أن الكلالة التي وضحنا معناها ذكرت في كتاب الله في موضعين، في آخر سورة النساء، وذكرت أيضا في الآية 12 من سورة النساء في موضعين. في الآية 12 ذكرناها، وفي الآية الأخيرة من سورة النساء قال عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك، هلك يعني مات، ليس له ولد أي ولا والد، ها وله أخت فلها نصف ما ترك. هنا قال أخت وأطلق، لم يقل لأم لأب أو أخت شين إلى آخر الآية. نقول إذن الكلالة ذكرت في موضعين، في الآية الأخيرة من سورة النساء والآية 12 من سورة النساء. الآية 12 من سورة النساء التي ذكر فيها الكلالة المقصود بها هو الأخ والأخت لأم. وين الدليل؟ الدليل الإجماع، أجمع ابن المنذر وأجمع ابن قدامة على أن المراد بالأخ والأخت في الآية 12 من سورة النساء أن المقصود بهما هم الأخوة والأخوات لأم. هذا إجماع، والإجماع حجة، الإجماع حجة ودليل يجب أن نأخذ به. فدل هذا الإجماع على أن المراد بالأخ والأخت في الآية 12 هو الأخ والأخوات لأم فقط، هذا هو الدليل الأول. واضح كده الإجماع. أيضا مما يدل على ذلك انظروا إلى الآية، الآية 12 من سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي امرأة تورث كلالة أو رجل يورث كلالة، ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. مما يدل على أن المراد هنا الإخوة والأخوات الأم، أن في هذه الآية ذكرت أن إذا كان الميت ترك إخوة وأخوات فهم شركاء في الثلث. يعني إيه؟ لو ترك إخوة وأخوات يكون هنا للذكر مثل حظ الأنثى، يشتركوا بالسوية، يشتركوا بالإيه؟ متساويين في إيه؟ في الثلث، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا وهذا إنما وقع لما، لأن هؤلاء إخوة أخوات لأم، أي يضلون إلى الميت بأنثى، الأخ لأم بينه وبين الميت أنثى، الأخت لأم بينه وبين الميت أنثى لا الأم. فقالوا هنا الذكر اللي هو الأخ لأم أدى إلى الميت بأنثى، لذلك فليس له أن يرث ضعف الأنثى بل يرث مثلها، ولا يكون عصبة لها. لما؟ لأنه أدلى إلى الميت بأنثى. قالوا فمما يدل على أن الآية 12 من سورة النساء يخصب بها الإخوة وأخوات الأم، مما يدل على ذلك أن الله جعل ذكورهم كإناثهم، جعل الأخ لأم كالأخت لأم، يرثون بالسوية، يرثون متساوين في الثلث، واحد على ستة. واضح كده؟ نقول تاني، يبقى مما يدل على أن الآية 12 من سورة النساء يخصب بها الإخوة أخوات الأم هاي أمران. أمر الأول الإجماع. وعلى فكرة في قراءة شاذة، هناك قراءة شاذة لابن مسعود قال فيها في الآية 12 وله أخنا أخت لأم أو من أمه، هذه قراءة شاذة عن ابن مسعود، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخنا أخت لأمه، لكنها قراءة شاذة. إذن يغني عن ذلك الإجماع الذي نص على أن المقصود بالإخوة والأخوات هنا هما إيه؟ الأم. يدل على ذلك إيه؟ طريقة التوريث، أن الله جل جعل الذكر هنا كالأنثى، الأخ الأم يرث كالأخت الأم، عندما يشتركوا يشتركوا بالسوية وليس بالضعف. لما استووا واستوى الذكر مع الأنثى؟ لأن الذكر هنا هو أخ لأم، يودي الميت بإيه؟ بأنثى، فليس له أن يعصب أخته لأمه، بل يكون هو وهي سواء. واضح الدي ولا فيها إشكال؟ واضح الدي ولا فيها إشكال يا جماعة؟ يعني إحنا درسنا من أصول المواريث إذا اشترك ذكر وأنثى بنفس الدرجة أن الذكر يكون ضعف الأنثى، هذه من الأصول التي درسناها في أكثر من حالة. فهنا رأينا أخ الأم مع أخت الأم، قال الله فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، شركاء في الثلث. فالذي يدل على أن المقصود بالآية الإخوة وأخوات الأم أن الله جعل الذكر كالأنثى، فمن مات عن أخ لأم وأخت الأم هنا يكون نصيب الأخ الأم مساويا للأخت الأم، وهذه حالة من الحالات التي تشترك، التي تتساوى فيها الأنثى مع الذكر في الميراث، إذا كانوا يضلون إلى الميت بأنثى اللي هو الإخوة والأخوات الأم. لكن الآية الأخيرة من سورة النساء التي نصت على الكلالة، هذه في قوله تعالى وله أخ امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فالمقصود هنا بالأخت، قالوا هو يرثها إن لم يكن لها ولد، هنا المقصود الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. لما؟ لأن الله في هذه الآية، في الآية الأخيرة من سورة النساء، قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هنا بقى صار الأخ ضعف الأخت. لما؟ لأن الأخ هنا أخ الأب أو أخ شقيق يدلي إلى الميت بذكر، فاستحق أن يرث ضعف الأنثى. يا رب يكون الكلام واضح. نعود إلى الكلام. كده فرقنا بين الكلالتين، الكلالة التي في الآية 12 من سورة النساء والكلالة التي هي في الآية الأخيرة من سورة الإيه؟ من سورة النساء. وذكرنا أن الفرق بينهما دل عليه الإجماع، ودل عليه أيضا طريقة التوريث، فارق بين قوله فهم شركاء في الثلث، وبين قوله في الآية الأخيرة فللذكر مثل حظ الأنثيين. طب نعدي النقطة ديت عشان الموضوع كده ما يبقاش فيه صعوبة عليكم. نأتي إلى حالات ميراث الإخوة والأخوات لأم. نقول أولا أن الإخوة والأخوات لأم لا يرث من الميت إلا إذا كانت المسألة كلالة، بمعنى أن الإخوة والأخوات لأم ليس لهم من التركة شيء إلا إذا مات الإنسان وليس له ولد وليس له والد، ليس له ولد وإن نزل ابن ابن ابن ابن ابن, ابن. وليس له والد وإن إيه وإن على أب جد إلى ها واضح كده. وللعلم أن الإخوة لأم، الإخوة والأخوات لأم، الإخوة والأخوات لأم لما ننظر إلى طريقة توريثهم نجد أنهم خالفوا ها غيرهم من الورثة في أكثر من أصل من الأصول، بمعنى لما ننظر كما ذكرنا إلى أصول المواريث إذا اجتمع ذكر وأنثى في نفس الدرجة فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا رأيناه في الإبن مع الإبنة، الأب مع الأم، الأخ شين مع الأخت شين، شين يعني شقيقة. هذه الأصول التي درسناها شذ عنها إذا وجد في التركة أخ الأم وأخت الأم فهم شركاء في الثلث، هنا سوية بينهم. طيب أيضا من الـ الـ الـ الـ من الصوت بيتقطع، أنا والله طب الصوت كده كويس، الصوت رجع كده. طيب نحتاج كما ذكرنا نحن نسمع الدرس مرة تانية مع التليجرام إن شاء الله يكون الصوت أوضح. أيضا من السلام عليكم، الصوت واضح كده، رجع الصوت، طب الحمد لله. نقول أيضا من المسائل والأصول التي يخالف فيها الإخوة والأخوات الأم باقي الورثة، أننا ذكرنا أن الذي يضلي إلى الميت بأنثى لا يرث، صح كده؟ الذي يدلي أي يعني بمعنى أي الذي يكون بينه وبين الميت أنثى ها هذا لا يرث، مثل إيه مثلا ها مثل أبو الأم اللي هو الجد الأم بيسموه الجد الرحمي أو الجد الفاسد، مثل ابن البنت، مثل ابن الأخت. من أدلى إلى الميت بأنثى أي الذي يكون بينه وبين الميت أنثى هذا ها من ذوي الأرحام لا يرث، كمن كالجد الأم بيسموه الجد الرحمي أو الجد الفاسد أو ابن البنت أو ابن الأخت، هذا لم يتحقق في الإخوة والأخوات الأم، حيث أن الإخوة والأخوات الأم مع كونهم يضلون إلى الميت بأنثى هي الأم، ومع ذلك لهم فرض في كتاب الله، واضح كده؟ أيضا من الأمور التي تميز بها الإخوة والأخوات الأم عن غيرهم أنهم يرثون مع وجود من أدلى بهم، بمعنى إيه؟ درسنا من قبل مرارا وتكرارا القاعدة كل من أدلى إلى الميت بوارث يسقط عند وجوده، كل من إيه؟ من أدلى إلى الميت بوارث يسقط عند وجوده، بمعنى إيه؟ من مات عن أب وجد الجد يحجب بالأب ها؟ لأن الجد يدلي إلى الميت بالأب، فعند وجود الأب يسقط الجد ها؟ من مات عن ابن وابن ابن ابن الابن يسقط لوجود الابن، فكل من أدلى عند من مات عن أم وجدة الأم تحجب جميع الجدات، فكل من أدلى إلى الميت بوارث يسقط عند وجود ها هذا الوارث، بمعنى أوضح من أدلى إلى الميت بواسطة يسقط عند وجود الواسطة، وهذا هذه القاعدة تنتفي في ميراث الإخوة والأخوات الأم، بمعنى إيه؟ بمعنى من مات عن أم وإخوة لأم فهنا رغم وجود الأم وهي تدلي إلى الميت، ها من مات عن الأم وإخوة الأم، فهنا رغم وجود الأم فالأم لا تحجب الإخوة الأم، رغم أن الإخوة الأم يضلون إلى الميت بالأم، ومع ذلك هنا يرث الإخوة والأخوات الأم مع وجود الأم. بل أشد من ذلك أن وجود الإخوة لأم مع وجود الأم أثرهم عليها، يعني هي ما أثرت عليهم ومع ذلك هم أثروا عليها فحجبوها حجب نقصان، بدلا أن ترث الثلث ورثت السدس فقط. واضح؟ كل هذه مسائل ها فيها خلاف بين أصول المواريث وبين ميراث الإخوة والأخوات لأم. الصوت رجع كده ولا في إشكال تاني؟ نأتي إلى أيضا معضلة من المعضلات في ميراث الإخوة والأخوات لأم، وهذه مسألة اختلف فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واختلف فيها الأئمة، وهذه المسألة مشتهرة باسم المسألة اليمية. عارفين اليم؟ ها فألقيه في اليم، وتسمى المسألة المشتركة أو الحجرية أو الحمارية، فيها أكثر من اسم. إيه المسألة المشتركة ديت؟ نمهد لها ثم نتكلم عنها. من المعلوم أن العصبة يرث ما بقي بعد أصحاب الفروض. احنا أولا نقسم، نعطي أصحاب الفروض حقهم لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فمن المعلوم من أصول التوريث أننا نبدأ أننا نبدأ أولا في التوزيع بأصحاب الفرائض، ثم إن بقي شيء سيكون للعصبة. فإذا لم يوجد أصحاب فرائض العاصب بيأخذ التركة كلها، فإذا أخذ أصحاب الفروض التركة ولم يبقى للشيء للعاصب فلا يأخذ شيئا، كمن ماتت عن زوج وبنتين وأم وعم. ها اكتبوا كده مسألة، كمن ماتت عن زوج وبنتين وأم وعم. هنا الزوج له الربع، واحد على أربعة، للبنتين الثلثان، الأم السدس، والعم له الباقي. لما نشوف أصل المسألة هيطلع من كام عندنا المقامات إن شاء الله على النبي. المقامات عندنا كام هنا؟ أربعة ثلاثة ستة. أصل المسألة هيبقى 12. احنا درسنا من قبل كيف نأتي بأصل المسألة. أصل المسألة من 12، للزوج ها ثلاثة أسهم، للبنتين ثمانية، للأم ها سهمان. حينما نأتي للعم نجد أنه إيه الذي كان له الباقي، لم يبقى له شيء. ده بالعشر المسألة ستعول، بمعنى أن أصحاب الفرائض حقهم لم يكتمل، فيأتي إلى العول إن شاء الله وسيأتي توضيح معنى العول. المهم إذن بنقول أن من أصول المواريث أن نبدأ أولا بالأصحاب الفرائض، ثم بالعصبات. فعلى هذه القاعدة، على هذه القاعدة التي ذكرناها، إذا ماتت امرأة عن، نكتب بقى عشان ده كل دوت بوضح المسألة المشتركة، من ماتت عن زوج، نكتب لو سمحت سيبنا بقى المثال اللي فات ده، نيجي بقى للمسألة المشتركة. من ماتت عن زوج وأم وأخوين من أم، أخوين من إيه؟ من أم أو أكثر، يعني أخوين فصاعدا، وإخوة أشقاء، ماتت هند وتركت زوجا و زوج وأم وأخوين من أم وإخوة أشقاء. نيجي نشوف كده، الزوج له النصف لعدم وجود فرع وارث، الأم لها السدس واحد على ستة، لما لوجود جمع من الإخوة والأخوات. الأخوين نبدأ بقى لما يجي نوضع هنا، نعطي أولا الإخوة لأم ولا الإخوة الأشقاء؟ لا، من المقدم هنا؟ من له فرض في كتاب الله، فيقدم الإخوة لأم فلهم الثلث. لكن عندنا إيه؟ الباقي للإخوة الأشقاء. لما نيجي نقسم كده، الزوج له النصف، الأم لها السدس، ها تمام، والإخوة الأشقاء الباقي لن يبقى شيء للإخوة الأشقاء. هنا وقعت الواقعة، يبقى الزوج له الربع، الأم لها السدس، للأخوين من أم السدس، الإخوة الأشقاء الباقي. لما ننظر كده لأصل المسألة ونيجي نقسم، ها أصل المسألة من ستة، الزوج أسهم ثلاثة، الأم سهم، الإخوة الأم لهم سهمان، الإخوة الأشقاء لا شيء لهم. وبهذا قال الحنابلة وقال الحنفية، قالوا ليس للإخوة الأشقاء شيء، قالوا هذا مصداقا لأصول المواريث، ها لن يبقى شيء للإخوة الأشقاء. وعلة من يقول بأن الإخوة الأشقاء لا شيء لهم ماذا يقول؟ يقول أننا اتبعنا قواعد المواريث فورثنا أصحاب الفرائض لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، ولم يبقى شيء للإخوة الأشقاء لأنهم عصابات. وقد قال وسلم فما بقي، وهنا لم يبقى شيء. وهذا القول قال به كما ذكرنا الحنابلة والمالكية شيخ الإسلام وابن القيم. وكان سيدنا عمر يفتي بهذا في أول الأمر. القول الثاني، وهذا قال به قال به الحنابلة والمالكية، الحنابلة والحنفية. يبقى القول الأول آسف، القول الأول قال به الحنابلة والحنفية، حنابلة حنفية، قالوا أن الإخوة الأشقاء لا شيء لهم لأنهم له الباقي تعصيبا ولم يبقى في المسألة شيء. وهذا كما ذكرنا رجعه شيخ الإسلام وابن القيم. وكان عمر يفتي بذلك في المسألة المشتركة أو تسمى اليمية أو الحجرية إلى آخر ذلك. خالف في ذلك من؟ خالف في ذلك المالكية والشافعية، قالوا لا، احنا وضحنا الوجهة عند من يقول أن الإخوة الأشقاء لا شيء لهم، قالوا احنا ورثنا أصحاب الفرائض ولم يبقى شيء للإخوة الأشقاء. فأتى هنا المخالف وهم الحنابلة والحنفية، قالوا كيف ذلك؟ الإخوة الأشقاء يخرجون هكذا بلا شيء؟ الإخوة الأشقاء الذين يشتركون مع الميت في الأب والأم لا شيء لهم، والإخوة الأم الذين اشتركوا معهم في الميت في الأم فقط يأخذوا الثلث؟ مش واضح صح؟ طب نكتب لو سمحت. هند تزوجت من زيد فأنجبت سالما وهدى، أنجبت إيه سالم ومين؟ وهدى. فمات زيد رحمة الله عليه وعلى موتى المسلمين، فتزوجت هند من بعده بعمر فأنجبت أحمد ومحمد ومحمود وسلمة. معلش أنا بقى بالمثال بالتوضيح عشان كده يبقى إيه يعني أعذرنا في هذه المسألة المعضلة. هند تزوجت من زيد فأنجبت سالم وهدى، ثم مات فتزوجت من عمر فأنجبت أحمد ومحمد ومحمود وسلمة. واضح كده؟ ماتت سلمة وتركت زوجها وأمها وتركت سالما وهدى، دول أخواتها من أمها من أمها، وتركت أحمد ومحمد ومحمود. يبقى ماتت سلمة وتركت أمها ماهن وتركت زوجها، بعد أن تزوجت ماتت بعد أن تزوجت، فتركت أمها وزوجها، وتركت أيضا هدى وسالم، دول أخواتها من إيه؟ ها من أمها، وتركت أيضا أحمد ومحمد ومحمود، ودول أي أخواتها من إيه؟ من أبيها، أخواتها الأشقاء، أخواتها الأشقاء. طيب فهنا هند الأم لها السدس وللزوج النصف، هدى وسالم أصحاب فرائض في كتاب الله لهم الثلث، لن يبقى شيء لا لمحمد ولا لمحمود ولا لسالم، لا لأحمد ولا لمحمد ولا لمحمود. هنا انتفض الحنابلة والحنفية فقالوا الإخوة الذين اشتركوا مع هند الذين اشتركوا مع سلمى في الأم فقط لهم الثلث، والذين اشتركوا معها في الأم والأب لا شيء لهم، كيف هذا؟ لذلك قالوا على القول الثاني بقى، قالوا أن الإخوة لأم والإخوة لأشقاء يشتركون في الثلث بالسوية بينهم. واضح كده هذا القول الثاني، وهذا الذي قال به عمر في آخر الأمرين، وهذا أيضا قال به زيد والحنفية والحنابلة. يبقى نكتب كده بقى المثال بقى، ماتت عن زوج وأم واثنين إخوة لأم وثلاثة أشقاء. فالمثال اللي احنا ذكرناه بقى نكتبه كده، ماتت عن زوج وأم واثنين إخوة لأم وثلاثة أشقاء. على القول الأول الذي لا يورث الإخوة الأشقاء يقول الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم السدس والباقي للأشقاء ولن يبقى لهم شيء. وهذا قول من قول الحنفية والحنابلة. ها القول الثاني وهو الذي هو الراجح إن شاء الله الذي نقول به، وقول المالكية والشافعية، وهو قول فتوى عمر وقال به زيد، قالوا أن جمع الإخوة سواء لأم أو الأشقاء سوف يشتركوا في الثلث. إذن حل المسألة بقى على إيه؟ على القول الراجح لو قول المالكية والشافعية، نقول الزوج النصف الأم السدس والإخوة سواء لأم أو أشقاء يشتركوا في الثلث واحد على ثلاثة. وهذا يأخذ بالقانون في مصر عندنا من باب المصلحة العامة، أخذ بقول المالكية وإيه؟ أخذ بقول المالكية والشافعية. فيكون أصل المسألة ها عندنا نصف وسدس وثلث، نصف وسدس وثلث. أصل المسألة يكون كام؟ من ستة، الزوج له أسهم ثلاثة وللأم سهم واحد وللإخوة جميعهم سهمان. وهنا لا يصح أن نقسم السهمان السهمين على جميع الإخوة لأنهم خمسة، فنضرب رأس المسألة في عدد الإخوة، يبقى خمسة في ستة بكام؟ ها بتلاتين. يبقى أصل المسألة الجديدة هو تلاتين، تلاتين في نصف هو نصيب الزوج، يبقى الزوج خمستاشر سهم، الأم لها خمسة أسهم، ويبقى كم؟ يبقى عشر أسهم للإخوة والأخوات الخمسة لكل أخ سهمان. هذه هي المسألة الإيه؟ المشتركة على القول الراجح. هنا تنبيهات مهمة نختم بها، نعم هنا تنبيهات نختم بها، وهي الأول كما ذكرنا أن الإخوة والأخوات لأم لهم خاصية ليست في غيرهم، أنهم عندما يرثوا الإخوة والأخوات لأم فإنهم يرثون بالسوية الذكر مثل حظ الأنثى. طبعا والعلة في ذلك أنهم ورثوا باعتبارهم إيه؟ ها إخوة لأم، فليس هناك عصبة حتى يتميز الذكر على الأنثى. التنبيه الثاني، لو كان مكان الأم في نعود إلى المسألة المشتركة، لو كان مكان الأم جدة فالحكم واحد. يبقى لو استبدلنا في المسألة المشتركة الأم بالجدة فالحكم واحد. التنبيه الثالث، لو كان الإخوة والأخوات لأم واحدا فقط، كما ماتت عن زوج وأم وأخ الأم مع وجود إخوة أشقاء، هنا لا إشكال في المسألة، لا إشكال في المسألة. لما؟ لأن الزوج سيكون له النصف والأم لها السدس والأخ الأم واحد له السدس واحد على ستة، وسيبقى بقية في التركة توزع بين الإخوة والأشقاء. نقول تاني، يبقى لو كان في مسألة مشتركة الإخوة والأخوات لهم لو كانوا واحدا فقط لن تقع الإشكال ولن تقع المشكلة، لأنه إذا كان الإخوة والأخوات واحدا فقط يكون له السدس واحد على ستة، فسيبقى من التركة للإخوة الأشقاء فيرث الباقي تعصيبا. تنبيه رابع، لو كان مكان الإخوة الأشقاء في مسألة مشتركة أخوات شقيقات فقط، احنا قلنا في مسألة مشتركة في إخوة أخوات أشقاء، لو كان في المسألة المشتركة أخوات شقيقات فقط أو أخوات حتى لأب، أيضا هنا لا تكون مشتركة. لما؟ لأنه هنا سيكون هناك فرض، لأنه في فرض في كتاب الله للأخت الشقيقة أو الأخت لأب، سيكون لها فرض في كتاب الله، وبالتالي سترث بالفرض ولا إشكال في ذلك. بمعنى إيه؟ نكتب كده، ماتت عن زوج وأم واثنين إخوة لأم وشقيقة، الأم الزوج له النصف، الأم له لها ها السدس، اثنين إخوة لأم لهم الثلث، الأخت الشقيقة لها النصف، وهذه تعول كما سيأتي في العول إن شاء الله. لكن الشاهد من ذلك إيه؟ لما وجد في المسألة المشتركة أخت شقيقة وأكثر، ها هنا لها فرض في كتاب الله تبارك وتعالى، لها فرض في كتاب الله، فلذلك تعطى فرضها، وإن قلت التركة عن عدد الأسهم ها يأتي هنا بقى إيه؟ يأتي العود. ما معنى العود؟ نحن بننقص من كل وارث جزء من نصيبه ليوزع على الآخرين. أيضا لو كل دي احترازات إذا وجدت لا تكون المسألة مشتركة. أيضا لو كان مكان الإخوة الأشقاء إخوة لأب، هنقولنا المسألة مشتركة بتكون إيه؟ زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، إخوة أخوات أشقاء. فلو كان مكان الإخوة الأشقاء أو إخوة الأخوات الأشقاء لو كان مكانهم إخوة لأب فقط لا تكون مشتركة. لما؟ ها؟ لأننا في هذه الحالة لا يقع بينهم تساوي حتى نحلها على أنها مشتركة. ففي حالة وجود إخوة لأب فقط وليس إخوة أشقاء فهنا لا يكون يعني لهم نفس الميزة، بل يحجبوا عن التركة. مثال ذلك، ماتت عن زوج وأم واثنين إخوة لأم وأخ لأب وأخت لأب. ماتت عن زوج وأم واثنين إخوة لأم وأخ لأب وأخت لأب. هنا الزوج له النصف، الأم لها السدس، اثنين إخوة لأم لهم الثلث، لهم الإيه؟ لهم الثلث، وهنا الباقي للأخت الأب والأخ الأب ولن يبقى لهم شيء. فهنا لا تحل على أنها إيه؟ مشتركة، بل نحلها على هذا الأمر، ولا يبقى شيء للإخوة والأخوات لأب. لما لم نقل أنها مشتركة؟ لأن هناك في هذه المسألة بالذات لم يتحقق المعنى الذي من أجله قامت المسألة المشتركة. المسألة المشتركة كانت في إخوة أشقاء اجتمعوا مع الميت في الأم والأب، فكيف نحجبهم حجب حرمان؟ أما إذا كانوا إخوة أخوات الأب فهنا انتفى المعنى، وكانوا جميعا على إيه؟ كانوا جميعا على قدم واحدة، الإخوة لأم والإخوة لأب كانوا على مسافة واحدة من الميت، فليس لهم ميزة على الآخرين. أمثلة تطبيقية نختم بها، مات عن زوجة وأم وأختين من أم وأخ لأب، تفضلوا. مات عن زوجة وأم واثنين أخت لأم وأخ لأب، الزوجة لها الربع لعدم وجود فرع وارث، الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة والأخوات، اثنين أخت لأم الثلث قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، الباقي لأخ الإيه؟ لأب. أصل المسألة من 12، للزوجة أسهم 3، للأم سهمان، 2 أخت الأم لهم 4 أسهم، يبقى إيه؟ يبقى 3 وهو إيه؟ الميراث الأخ لأب. مسألة أخرى، ماتت عن زوج وجد وثلاثة إخوة لأم، ماتت عن زوج وجد وثلاثة إخوة لأم، الزوج له النصف. هنا تنبهوا، الجد يحجب الإخوة لأم، لأننا كما ذكرنا أن الكلالة يشترط فيها ألا ولد له ولا والد، والوالد تكون يكون الأب وما على، فهنا الجد يحجب الإخوة لأم، فيكون الزوج له النصف والباقي للجد ولا شيء للإخوة لأم. طيب نعم، مات عن بنتين ابن، بنتي ابن وأخ لأم وأخ لأب، مات عن بنتي ابن، اثنين بنات ابن يعني، وأخ لأم وأخ لأب. البنات الابن هم الثلثان، لأنهم هنا بينزلوا منزلة البنت، بينزلوا منزلة البنتين، فلهن الثلثان. الأخ للأب، الأخ للأم هنا، ها الأخ للأم هل له شيء؟ لا. من الذي حجبه؟ الفرع الوارث اللي هم بنات الابن. ها احنا قلنا الكلالة من لا ولد له ولا والد، فالأخ الأم ليس له شيء، والأخ الأب يرث الباقي تعصيبا. المسألة الأخيرة، مات عن زوجة وأخ لأم وابن أخ شين يعني شقيق وابن أخ لأب، تفضلوا. مات عن زوجة وأخ لأم وابن أخ شين وابن أخ لأب، ها الزوجة لها الربع لعدم وجود فرع وارث، الأخ لأم له السدس فقط لأنه واحد، واحد على 6، يبقى لنا ابن أخ شين وابن أخ الأب، أيهما الأقرب للميت؟ ابن أخ الشقيق، فيرث الباقي تعصيبا ولا شيء لابن الأخ إيه لأب. إذن عندنا هنا ربع للزوجة، سدس أخ لأم، والباقي لابن أخ شقيق. عندنا 4 و6 المقامات، ننظر إلى المقامات، 4 و6 بينهما إيه؟ ها بينهما توافق، لأن 4 تقسم على 2 و6 تقسم على 2، يبقى أصل المسألة من كام؟ من 12. جبناها إزاي؟ 4 على 2 فيها 3، ها 4 على 2 فيها 2 في 6 ب12، أو 6 على 2 فيها 3 ف4 ب12، يبقى أصل المسألة من 12. الزوجة أسهم 3، الأخ الأم سهمان، وابن الأخ له الباقي 7 أسهم. قال إن شاء الله ميراث الإخوة الأخت الشقيقة والأخت لأب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.